إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أهل الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق لم يتركهم لأنفسهم من غير هداية ومن غير نور، ولهذا أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل وهيأ السبل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجاء الأنبياء وجاء المرسلون وعاشوا بين أقوامهم يدعونهم إلى صراط الله المستقيم، يعلمونهم، يهدونهم، ينيرون لهم الطريق، يبينون لهم ما هو الحلال وما هو الحرام، وما هو الطريق الذي يؤدي إلى الجنة وما هو الطريق الذي يؤدي إلى النار. وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، فضلا على أن الأنبياء والمرسلين لهم دور في إزالة العوائق من طريق الإسلام، من طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والقائمون في طريق الإسلام والصادون عن سبيل الله أنواع. هناك من يصد عن سبيل الله لأنه مشرك، وهناك من يصد عن سبيل الله لأنه كافر، وهناك من يصد عن سبيل الله لأنه منافق، وهناك من يصد عن سبيل الله بسلوكه الذي لا يوافق عليه الشرع. والصد عن سبيل الله هو المعركة الفاصلة بين أهل الحق وأهل الضلال. الصد عن سبيل الله هو الذي كان سبباً في إرسال الله تبارك وتعالى أنبياءه والمرسلين إلى الناس ليعلموهم أمور دينهم وليفقهوهم. غير أن أعداء الإسلام القائمين على كل سبيل والواقفين بكل صراط والمنفقين بالليل والنهار ليصد عن سبيل الله، والحاملين لكل أنواع البغضاء والعداوة للإسلام وللمسلمين، والمشحونين بأنواع الضغينة في حق أهل القبلة وحق الإسلام والمسلمين، نجدهم دائما بالمرصاد، سواء عندما تكون الحروب حروبا بالسلاح، أو عندما تكون الحروب حروبا بالفكر وبالدعوة وبالتوجيه وبالإرشاد، فهم دائما يحتلون جملة من المواقع الحساسة لمنع الإسلام عن الوصول إلى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. لهذا وجدنا بأن كثيرا من الكلمات الشرعية والمصطلحات الفقهية والعبارات القرآنية يتناولها فريق من أهل الكفر، أو فريق من أهل الوثن المعاصرين، أو فريق من العلمانيين، أو فريق من رجال الصحافة، أو من رجال وسائل الإعلام، يتناولون كثيرا من المفردات والمصطلحات الإسلامية القرآنية النبوية ويحرفونها عن موقعها وعن أصلها. وعندما تنحرف الكلمات عن أصلها تصبح إما أنها محل سخرية واستهزاء، وإما محل خوف وجبن، وإما محل إقصاء وتهميش. وأنا أقرأ بعض الكتب الساعات الأخيرة أجد بأن حتى موضوع التوبة، التوبة المتعلقة بالمسلمين ممن يذنبون في حق الله تبارك وتعالى أو في حق المسلمين أو يرتكبون بعض المعاصي في ظرف من ظروف حياتهم لأسباب سياسية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية، عندما يعلنون توبتهم تكون توبتهم محل ريب ومحل شك عند البعض ومحل تخويف وترويع من بعض ومحل سخرية واستهزاء من بعض آخرين. احنا نسمع في الأيام الأخيرة في بعض البلدان أن بعض الفنانين والفنانات كانوا في ظرف من الظروف يعيشون عيشة، لا أقول عيشة الفن وإنما عيشة العفن، فساد وانحلال وانسلاخ عن القيم وخمور وفجور ومخدرات وشهوات الحرام وسفاح وما إلى ذلك، ثم تشاء العناية الإلهية أن يختار هذا الفنان أو تلك الفنانة بالتوبة فيتوب، يقول أنا كنت غلط الله يتوب علي. لما يتوب تأتي وسائل الإعلام لتقول إن هذه التوبة توبة مخدوعة، وهذا كلام غير صحيح. والتوبة لا تكون بحق هؤلاء الفنانين ولا بحق الفنانات. وإذا تاب الفنان أو الفنانة وكان في يوم من الأيام في أفلام خليعة أو كانت هي في أفلام خليعة فاسدة، فعليها بعد توبتها أن تسترجع الفلوس التي تقاضتها في سالف أيامها وأن تعيد الأموال لأصحابها، ويتقول لابد من وقف هذه الأفلام الخليعة أو الأغاني الماجنة، وتصبح المعركة طاحنة في وسائل الإعلام ضد هذا الفنان من أجل أن يعود مرة أخرى، أو تلك الفنانة من أجل أن يعود مرة أخرى إلى مباءة الفساد، فيغرسون في نفسه الخوف من المجتمع، ويغرسون في نفسه ربما عدم قبول التوبة، ويغرسون في نفوس الراغبين في التوبة الخوف من وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام إذا سلطت سيوفها وأقلامها على رجل اقتصادي أو على رجل عالم أو على رجل داعية أو على رجل فنان أو على رجل تاجر أو رجل اقتصادي، فإنهم ينهالون عليه بشتى أنواع السباب والشتايم إلى درجة أنه لا يستطيع أن ترتفع له رأس. فكذلك الشأن في حق هذا الفنان أو تلك الفنانة، فلا يستطيع أن يتوب توبة نصوحة، ويعملون على تحويله إلى الطريق الذي كان فيه من قبل، إلى درجة أني قرأت في بعض ما قرأت بأن بعض الفنانين وبعض الفنانات طالبوا باسترجاع الفلوس، وطالبوا أيضا من أنهم يعملون مع بعض القوات الاجتماعية والدعوية والإسلامية في تلك الساحة، وعليهم تقاضى مرتبات عالية من أجل إفساد الفن. والفن عند الكثير من الناس، الفن هو الفساد، هو الفساد، هو الانحلال، هو اتباع الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من هنا نقول بأن موضوع المصطلحات الشرعية والإسلامية والإيمانية لا يهم في من يشوهها بقدر ما يخشى على من يكون سببا في التراجع عنها مثل التوبة. والله تبارك وتعالى عندما يكتب التوبة على إنسان، لو اجتمع الإنس والجن على أن يعيدوه إلى حاضرة الشر ما استطاعوا، ولو عمل الجن على أن يبقوه في دائرة الخير ما استطاعوا، لأن مسألة القلب بيد الله يقذف فيه نور الإيمان وقت ما شاء كيف ما يشاء بأية وسيلة شاء سبحانه وتعالى. القلوب بين إصبعين كما جاء في الحديث، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، القلوب بين إصبعين كما جاء في الحديث وأشار، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ممكن الإنسان يكون فاسق فاجر ضال كذاب سراق شراب شراب قمارجي سوكرجي زاني متفحش، لحظة من اللحظات يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يجعل ربي يتوب عليا، ثم يغلق الباب نهائيا بينه وبين الفساد ويتحول إلى ربي السماوات والأرض ويتوب الله على من تاب، إن الله غفور رحيم. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. أيضا هناك مسألة تتعلق بما يسمى بالجهاد. الجهاد في الإسلام واضح، مصطلح قرآني، جاهد النبي عليه الصلاة والسلام، جاهد بعض الأنبياء من قبله، جاهد المسلمون والصحابة بعده، جاهد الجزائريون، جاهد الأفغان، جاهد المغاربة، جاهد التونسيون ضد الاستعمار وضد الصهاينة وضد اليهود وضد المستعمرين، جهاد. فإذا بكلمة الجهاد تنحو منحا جديدا، وكأن كلمة الجهاد هذه أصبحت في عرف بعض وسائل الإعلام وفي عرف بعض وسائل التعليم كما سأذكر بعد قليل، على أنها كلمة تكون سببا في تشويه قيمة حقوق الإنسان. ومن هنا إذا أراد المسلمون للإسلام خيرا، هكذا يقولون، إذا أراد المسلمون للإسلام خيرا فلا يتكلمون عن الجهاد ولا يسجلون في منظومة تربوية كلمة الجهاد، ولا يتكلمون عن جهاد الأنبياء ولا جهاد الخلفاء ولا جهاد الصحابة ولا جهاد التابعين ولا جهاد الشعوب العربية والشعوب الإسلامية ضد الإنجليز وضد الطليان وضد الاستعمار الأجنبي. فيقول لك إذا أحببتم أن تكون لحقوق الإنسان قيمة فلا تذكروا مسألة الجهاد. وجاءوا في بعض البلاد المجاورة لبلادنا وقالوا لا بد من حذف موضوع الجهاد من الكتب المدرسية. كلمة الجهاد المذكورة في الكتب المدرسية قال لك لا بد وأن نحذفها ونزيلها. قلنا ولما؟ لماذا تحذفون كلمة الجهاد وموضوع الجهاد وآداب الجهاد وشروط الجهاد وأخلاق الجهاد وأخلاق المجاهد؟ لماذا؟ قال لأن كلمة الجهاد كلمة أصبحت تخوف الأوروبيين وتخوف بعض العلمانيين، وحتى لا نخوفهم وحتى نحافظ على حقوق الإنسان ولئلا يقتل إنسان إنسانا نحذف هذه المادة نهائيا من الكتب ومن المنظومة التربوية. قلنا بئس ما فعلتم، بئس ما فعلتم، لأن موضوع الجهاد موضوع قرآني تكلم عنه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وتكلم عنه الخلفاء الراشدون، وتكلم عنه التابعون، وتكلم عنه الأئمة المجتهدون، وتكلم عنه الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن قيم الجوزية والعز بن عبد السلام، كل هؤلاء تكلموا، وهؤلاء هم أصولنا. فلماذا نأتي نحن الآن في نهاية القرن العشرين ونمتنع عن ذكر الجهاد؟ فعلمنا بعد ذلك أنهم يريدون من حذف كلمة الجهاد من الكتب المدرسية حتى تنشأ أجيال وتتربى شبيبة لا تعرف تاريخها، مبتوتة عن تاريخها، وتكره الجهاد وتحافظ على حقوق الإنسان، وبالتالي كما يقال يكون الاعتراف بإسرائيل وباليهود في أرض فلسطين. فهم يتكلمون عن موضوع الجهاد وحذفه من الكتب ليصلوا في النتيجة في 1997 من نارسون كاترفاندي الست ينشأ واحد الجيل ينسى كلمة الجهاد. ولهذا وجدنا أنه للأسف الشديد حتى الذين يجاهدون يشوهون ويختلط المفهوم الجهاد من بلد لبلد، فشتان من يجاهد تحت راية تسمى راية الجهاد ليجاهد إخوانه المسلمين، وبين من يحمل السلاح لمقاومة المستعمرين من اليهود أو الإسرائيليين أو النصارى الصليبيين. شتنا بين مجاهد بوسني في البوسنة يقاتل الكروات أو يقاتل الصليبيين الصربيين، وبين مجاهد في فلسطين من العرب فلسطين يقاتل اليهود الإسرائيليين الذين احتلوا أرض فلسطين أرض الإسراء والمعراج. شتنا بين هؤلاء وبين من يحمل السلاح تحت عنوان الجهاد ليقاتل المسلمين ويقاتل أهل القبلة، كما جاء في الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. شتان بين هذا وهذا، لكن كلمة الجهاد يأتي إليها طرفان، طرف يريد أن يزيلها من الكتب المدرسية حتى لا يدرس الجهاد، وطرف يمارس الجهاد على غير حقيقته. هذا يشوه حقة الإسلام وهذا يشوه حقة الإسلام. الإسلام عندما يتكلم عن هذه المصطلحات يضع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويضع الخلفاء الراشدون ويضع الأئمة المجتهدون يضعون شروط حمل السلاح، شروط الجهاد، وبين أي المعسكرات يكون الجهاد، معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، معسكر أهل القبلة ومعسكر أهل التثليث. وحتى أهل التثليث اللي هم النصارى واليهود اللي سماهم ربي سبحانه وتعالى سماهم أهل الكتاب، حتى النصارى واليهود فيهم أنواع، فيهم من يجب مقاتلتهم وفيهم من يبيح الإسلام مهادنتهم، وفيهم من جعلهم الإسلام أهل ذمة، ممن راضوا بأن يعيشوا تحت الدولة الإسلامية وتحت النظام الإسلامي، ورفع الإسلام مقام أهل الذمة إلى درجة أهل الإيمان، فهم منا ونحن منهم، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من آذى لي ذميا فقد آذاني، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ليؤذي يهوديا أو يؤذي نصرانيا في بلاد المسلمين وهم يعيشون في بلاد المسلمين فقد آذى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره الشريف. علاش؟ لأن الإسلام يعطي حقوق الضمان حتى للمشركين. اقرأ في سورة القتال، سورة براء الفاضحة الكاشفة، اسمها العلماء الفاضحة، لأن تفضح المنافقين وتكشف حقيقة ونوايا النفاق. يقول: وإن أحد، الله تبارك وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك يا محمد، استجارك أي طلب الجوار، طلب أن تحميه من كيد الآخرين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يقول لك: خليني في جوارك، باللغة العصرية أعطيني آزيل بوليتيك، أعطيني حق اللجوء السياسي، أني عايش عندك، خليه يعيش عندك وسمعوا كلام الله، وإذا قال لك وصلني لبلادي وصلوا إلى أن يبلغ مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذا مشرك، وحرم الإسلام قتله، لابد أن تصله إلى مكانه. فكيف بأهل القبلة؟ فكيف بأهل الإسلام؟ فكيف بأهل التوحيد الذين لا يجوز قتلهم؟ فكلمة الجهاد، كلمة الجهاد الواردة في القرآن: اقتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة، قاتل المشركين، اقتلوهم حيث ثقفتموهم، قاتل المشركين كافة كما يقاتلهم كافة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. آيات الجهاد، آيات القتال، سورة القتال، لابد وأن يفهمها أهل القبلة بالدرجة الأولى. لكن يأتي العلمانيون إلى كتب المدرسية، إلى الكتب المدرسية، ويحذفون كلمة الجهاد، ويأتي فريق آخر ليستعمل كلمة الجهاد من أجل تشويه حقيقة الجهاد، فهذا يشوه بالإلغاء وهذا يشوه بالممارسة. فكلمة الجهاد كلمة مقدسة، كلمة اعتزت بها أمة العرب والمسلمين، كلمة الجهاد التي رفعت من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن العلمانيين يخشون، ولهذا جاءت كلمة الجهاد على مستوى الأفغان، نتكلم الآن عن العرب الأفغان، كلمة الجهاد عندما ذكر العرب والأفغان، العرب والأفغان جاهدوا وعاونوا إخوانهم في أفغانستان لطرد الشيوعيين ودحر الشيوعية، وبارك الله في جهودهم وجهادهم. ولو كانت الأنظمة العربية والإسلامية سليمة لا تقدم هؤلاء إلى بلدانهم وعلقوا على صدورهم أوسمة الاستحقاق، هذا قل له عقيد وهذا قل له كوماندا وقل له هذا جنرال وقل له هذا ماجور وقل له هذا عميد وقل له هذا لواء، لما قدم هؤلاء العرب والأفغان في حق الشيوعيين وقد أسقطوا الشيوعية ودحروها ماشي. لكن عندما تتحول هذه النبرة كلمة المجاهدين الأفغان، المجاهدين الأفغان، تتحول بوسائل الإعلام إلى بعبعين وإلى غول. أوه العرب الأفغان رد بالك راحوا لأفغانستان، رد بالك يقتلوا، رد بالك يذبحوا. لا، أنا أعرف البعض منهم وعايشت البعض منهم، منهم فريق يحب بلاده ويحب دينه ويحب أمته ويحب أن يقاتل الشيوعيين عندما يحتلون أرض بلاد المسلمين، ويتمنى لو يستجد في سبيل الله فيقتل، ثم يطلب الله تبارك وتعالى أن يعود مرة أخرى فيقتل ليكون شهيدا عند الله تبارك وتعالى، وهذا مقبول ومطلوب شرعا. أما فريق آخر لا، يظن بأن مقاتلة للشيوعيين هناك نفس المقاومة التي تكون مع أهل القبلة وأهل الإسلام في بلاده، سواء في مصر ولا في السعودية ولا في الجزائر ولا في العراق ولا في سوريا ولا في أي بلد، أو ليبيا أو ما بلد آخر. نتيجة خلط المفاهيم، لكن خلط المفاهيم يأتي هنا بأسلوبين مثل موضوع الجهاد. خلط المفاهيم يأتي مرة عن طريق وسائل الإعلام التي تقول احذروا، احذروا العرب الأفغان هؤلاء المجاهدين، حتى تتلوث كلمة المجاهد وكلمة المجاهدين، مثل ما تلوثت في بلادنا وتعرفوا هذه. المجاهد الجزائري اللي ما زال حي ربي يحفظهم واللي ماتوا الله يرحمهم، المجاهد الجزائري حرر البلاد من قبضة الاستعمار، حررها. لكن لما جاء الاستقلال حتى تتشوه الصورة عن المجاهد اللي كنا نقول عليه مجاهد وأنه من الملائكة وأنه كان عظيما وأنه كان شجاعا وأنه كذا، يجي المجاهد في أيام الاستقلال اللي كان في الثورة يقطع النيف على الشمة ويقطع النيف على الدخان، يجي المجاهد في 1962 63 64 65 66 يفتح تبرمة، تشوه الصورة تاعه، تشوهت القيمة تاعه التاريخية، تشوهت ولت كلمة المجاهدين يقول لك المجاهدين باندية واللصوص والمجاهدين يبيعوا الشراب والمجاهدين يفعلوا كذا والمجاهدين الدو ومسك المجاهدين. أنا أعرف المجاهدين صح، كاين مجموعة تاع مجاهدين الدو حفلوا الداء، حتى كما يقولون توانا الداء أقوقو يعني عمرها كاين قليل، لكن بقية المجاهدين أنا أعرفهم ما زالوا في الجبال مساكن عرايا، ما كانوا لا ماكل لا ما عندهم ما يوصلهم، ما عندهم قدر يوصلهم، ما عندهم تليفون، ما عنده حتى ما زال هذا كيما خلاته فرنسا في 54 كيما راه في 94 منذ 40 سنة هو ما تغيرش. هذا نقي، لماذا نعمم؟ لماذا نقول هذا المجاهد كيف؟ فالواحد يريد أن يشوهه عن طريق القانون وذاك يريد أن يغتاله، يقول هذا مجاهد، أما لا مجاهد أنا نحي ويجي طخ طخ طخ أقول له. فإذا المسألة تحتاج منا إلى فهم، تحتاج منا إلى إدراك ووعي. كلمة المجاهد كلمة عظيمة في الإسلام، وإحنا نعتز، نحن المسلمين جميعا نعتز بكلمة الجهاد ونعتز بكلمة المجاهد، لأن هي اللي غرست فينا حب الإسلام وحب القيم وحب التاريخ الإسلامي وحب الصحابة وحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن دوائر وسائل الإعلام تعمل باستمرار على تشويه سمعة المجاهد، على إلغاء كلمة الجهاد. قلت لكم عن جيراننا الآن قالوا كلمة الجهاد لا تذكر في الكتب، وجوا إلى كلمة حقوق الإنسان. في الإسلام عندنا حقوق الإنسان، قالوا ماشي حقوق الإنسان، قالوا حقوق الإنسان المرأة والراجل، كيفاش يقولوهما بالفرنسية صح؟ ماشي ميكس، لا إيغاليتي إيغاليتي إيغاليتي إيغاليتي. كيف سؤال لكم، كيف إذا رام كيف ملها حتى هو يروح يولد ويروح يرضع، هم ماشي كيف سبحان الله، هذه هدرة ولا هم نخلطوا شيء وهي تاخذ اربع رجال كيف؟ وتاخذ اربع رجال ايه احسن، وهو ياخذ 10 نساء ما نعرف ياخذوه صح، واحد يواهر واحد يقسم فينا ما شاء. فاذا المشكله يا اخوانا لازم نفهم هذا ماذا حقوق الانسان في الدائره الفطريه، في الدائره البشريه، في الدائره الشرعيه، في الدائره الانسانيه، وكل واحد عنده حقوقه. في الاسلام المراه عندها حقوقها، واحيانا حقوقها اكثر من حقوق الرجل، واحيانا الرجل عنده حقوقه، واحيانا عنده حقوقه اكثر من حقوق المراه. لكن الكل يتساوى في الخلق، الكل يتساوى في التكاليف، الكل يتساوى في الاوامر، الكل يتساوى في النواهي، الكل يتساوى في المصير، جنه او نار، اعوذ بالله من النار. لكنهم يحبوا يقولوا حقوق الإنسان بطريقة العلمانيين، بطريقة الله يسيتي الله يك، لازم المرأة والراجل كيف كيف. طيب احنا نقول الرجل والمرأة كيف كيف، والناس كأسنان المشط سواسية كأسنان المشط، لكن كما يقول المثل الجزائري هذه يدي شحال فيها من اصبع؟ خمسة. كيف كيف الأصابع مش كيف كيف. لكن كلها تمثل يد واحدة، هذا شوية صغير هذا طويل هذا كذا، كلها تخدم خدمة واحدة، كتابة أو أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، بعيد عن السرقة برك، السرقة والاقتلال لا، لا الاستيلاء على أموال الناس لا، لا قتل الناس لا، لا حرق الغابات لا، لا انتهاك حقوق الإنسان لا، لا تعذيب الناس لا، لا إهدار الحقوق لا، لا الزنا لا، لا بطريقة نحافظ على حقوق الإنسان. لكن هم يقولون حقوق الإنسان ما نوجدوش في أي كتاب من الكتب السماوية الأولى، وما نوجدوش في أي كتاب من الكتب المتأخرة كتابا يتكلم عن تكريم ابن آدم كما تكلم القرآن الكريم. ربي يقول في القرآن ولقد كرمنا زيدوا بني العرب، كاين هذه ما كاش، ما قاش ربي ولقد كرمنا العرب، قال ربي ولقد كرمنا بني آدم، العربي البربري الكردي الالماني اي انسان الروسي الطالياني الامريكاني الافريقي اكل، ولقد كرمنا بني ادم. لكن لما قيمه بني ادم تولي ما عندهاش تولي مشوهه، يموتوا 500,000 في خلال 20 يوم في رواندا ولا في رواندي كلي مات الذبان، يموتوا في بلادنا 3,000 ولا 4,000 في خلال سنتين كلمة الذبان، وين هو؟ وربي تبارك وتعالى ارفع قيمة الإنسان الوحدة الدرجة عجيبة، الوحدة الدرجة يقول لك لما تقتل نفس واحدة تقتل، ربي يقول فكأنما قتل الناس جميعا، قتل نفس واحدة فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تقتل نفس يا القاتل إذا جاء يقتل يدير في باله باللي كأنه راه قتل كل الناس، وإذا سعى باش يحييها باش يسلكها باش ينجيها باش ما تموت شيء فكأنما أحيا الناس جميعا وله أجر. إذا أحيا نفس وحدة له أجر كأنه أحيا 4 ملاير نفس على وجه الأرض، شحال كاين سكان على وجه الأرض؟ 4 ملاير ونص، كأنه أحيا 4 ملاير ونص. ومن قتل نفسا واحدة فكأنما قتل 4 ملاير ونص. هذا هو القرآن، هذا ما هوش كلام تاعي انا، نتكلم بكلام القرآن الكريم. ومن قتل نفسا بغير حق او فساد في الارض فكأنما قتل الناس، شوف مليح كلمة الناس، ما قالش وكأنما قتل المسلمين، ما قالش وكأنما قتل العرب، ما قالش وكأنما قتل الجزائريين أو قتل العنابيين أو قتل الوهرانيين أو قتل الصحراويين، لا قال فكأنما قتل الناس جميعا. علاش الناس جميعا؟ لأن الله تعالى بعث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام للناس جميعا، إنا أرسلناك كافة زيدوا للناس جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس يدخل تحت كلمة الناس، العربي الرومي اليهودي النصراني الوثني عباد العجول عباد البقر عباد الفروج عباد الشياطين، كل أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإسلام تكلم عنه. رأى واحد يقول لي يا شيخ أتكلم على هذا مصحرك تسمعني على بعض الأمور واحدة أخرى، لازم نتكلم، هذا كلام رب العالمين نخبيه ونحطه بجيه، نجي عندكم الاهل الجامعه عندكم اللي يتوضا يطلع المغرب لهنايا ويحبط المغرب لهنايا وين يشوف ولا ما ينشفش ويتمضمض، هذا تعرفوه. روحوا الحاجه اللي هي تعتبر حفاظ على الامه، حفاظ على المجتمع، حفاظ على مستقبل الاجيال. فكلمه حقوق الانسان كذلك ضاعت، وكلمه المجاهد الافغاني ضاع وتشوهت صورته. وانا نعرف علاش دايرين الفكره هذه، حتى لما يقولوا فلان الفلاني الافغاني، ما كانش نخلطوا في الحسابات، ما وعدكم فلان الافغاني، باش ينطبع في اذهان الناس باللي كل انسان راح يخدم في الجهاد في سبيل الله في افغانستان هو ولا هذا اللي واسمه كذا الافغاني شيء واحد. لا، شتان بين هذا وذاك، شتان بين من يقتل اهل الاوثان وبين من يقتل اهل الاسلام، شتان، فرق كبير بين هذا وذاك. والاسلام يفرض علينا فهم هذه المصطلحات، لعلي اطلت عليكم، اقول الاسلام يفرض علينا فهم هذه المصطلحات حتى لا يعبث بها العابثون. التوب علاش التوب؟ الجهاد علاش الجهاد؟ حقوق الانسان علاش حقوق الانسان؟ العرب الافغان علاش العرب الافغان؟ حتى سمعت انا كنت نتكلم هذه مده 3 سنين ولا 4 سنين وانا نقول انا خايف على الجزائر تتصومل. فاهمين واش معناها تتصومل يا اخواننا؟ صوماليزي، صوماليزي الجيريا، لكن انا غلطت، نعاود نصحح اليوم معاكم. ماهوش الصوماليزي فقط، الروندا باش تولي الجزائر كيما الرواندا، نوليو نشوفوا الجثث مئات الالاف مرميه ومنفوخه، والجثث والروائح الكريهه نتاع البشر يحبونا باه نشوفوا دماءنا تسيل، ماهوش باليد تاع الاجنبي، لا باليد تاع بعضنا بعض، كما قال تعالى يخربون بيوتهم باش بايديهم وايدي المؤمنين، لا حول ولا قوه الا بالله. الروانديين يقتلوا بعضهم بعض، والعالم، الامم المتحده، منظمه حقوق الانسان، الدول العربيه، الدول الاسلاميه، الدول المسيحيه، اليهود، كل يشوفوا قدامهم. ولكن ليس هناك من جهه الا الفرنساويين، اخوكم سمعتوا بهم، الفرنساويين قالوا نروحوا الرواندا من اجل الاغاثه الانسانيه. فاقوا الاغاثه الانسانيه، تقول الاغاثه الانسانيه باش يحتلوا تلك الارض. انتم تعرفون بان الغرب الصليبي يريد ان يوقد نارا مشتعله في ارض العرب وفي ارض المسلمين في كل مكان، ايقاد النيران وفتائل الفتنه في كل مكان، حتى يسهل على الغرب ان يستعمر بلاد المسلمين مره اخرى. فيا اخوتنا حافظوا على دينكم وحافظوا على المصطلحات القرآنية، ولا تخشوا، لا تخشوا أبدا من المصطلحات الإسلامية أبدا. احنا أولى، نحن المسلمين أولى بالدفاع عن هذه القيم الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم وجاء بها النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.